إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أجرى السحاب في السماء فأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. بإذن الله في هذه الليلة المباركة نتذاكر معا ونتدارس العلم المبارك الذي تكلم فيه الشيخ عبد المنعم حفظه الله قبل أن أجلس هذه الجلسة، وبيّن أن هذا العلم هو أول العلوم فرضا على العباد، بل هو أهم العلوم، بل هو أشرفه وأعظمه، وواجب على كل مسلم وفرض عين عليه أن يتعلم هذا العلم. فإن وقف على الصراط أمام ربه ليحاسبه فهذا العلم أول ما يحاسب عليه المرء، وهذا العلم هو الذي يأثم صاحبه أو يأثم تاركه والذي لم يسأل عنه أهل العلم، وهو أول الواجبات وأول الأوامر، وكما قلنا هو أشرف العلوم. لذا قبل أن أبتدئ في شرح هذا الكتاب نبدأ معكم مقدمة عن علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأصلحها وأعظمها، وهذه المقدمة سنتكلم فيها على عدة نقاط. النقطة الأولى علم التوحيد تعريفه، ما هو معناه. النقطة الثانية حد هذا العلم. النقطة الثالثة حاجة الناس إلى هذا العلم. النقطة الرابعة أهمية هذا العلم. والنقطة الخامسة أقسام هذا العلم. والنقطة السادسة فضل من حقق هذا العلم تعليما وعلما وتدريسا وتحقيقا. فنبدأ بإذن الله وبحوله وقوته ونعمته، فنقول علم التوحيد تعريفه هو علم مأخوذ عن أن الله واحد فرد صمد لا إله إلا هو. فتعريف علم التوحيد أنه مأخوذ من أن الله واحد لا شريك له ولا ند له، وحق على المرء أن يعرف ويتعرف على ربه كما عرف هو نفسه في كتابه، وكما عرفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا العلم هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله سبحانه وتعالى. والعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. أما العلم بالله هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والعلم بربوبية الله سبحانه وتعالى، والعلم بألوهية الله، وهذا هو أشرف العلوم كما قلنا. والعلم الآخر هو العلم بأمر الله، وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب. النقطة الثانية حد هذا العلم مقداره هو علم الأصل الأعظم، وهو الفقه الأكبر، وهو علم العقيدة التي يعتقدها المرء في قلبه فيجزم بها ويصدق بها على ستة أركان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما حاجة الناس لهذا العلم فإن الناس تحتاج لعلم التوحيد أشد من حاجتهم إلى غيث السماء وإلى نور الشمس والهواء، وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والمنام، فبها أو به تحيا قلوبهم، وبه يرتفعون عند ربهم، وبهذا العلم ومن أجل هذا العلم أرسل الله الرسل والرسالات، وأرسل القواعد وضرب الصراط وسعر النار وأذف الجنات سبحانه وتعالى. ولذلك نرى من أهمية هذا العلم أن المرأة سيسأل عنه أول ما يسأل في قبره. ولأهمية هذا العلم فإن الله سبحانه وتعالى ميز به أهل دار الكفر ودار الإيمان، وميز به بين القريب والبعيد والشقي والسعيد والخالد في الجنات والخالد في النيران والعياذ بالله. وبالعقيدة يحدث تهذيب السلوك، وبالعقيدة تزكو النفوس، وبالعقيدة ننحو نحو المثل الأعلى والسمو الراقي للأخلاقيات العالية. فالعباد بفطرتهم يميلون إلى ربهم وفاطرهم وخالقهم. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل مخلوق مربوب يميل قلبه إلى فاطر خالق مكون هو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء، أي يميلون إلي بفطرتهم وبقلوبهم. فإن الله لما مسح على ظهر آدم منذ بدء الخليقة فأشهدهم أنه ربهم فصدقوا بذلك، فبعث الله الرسل حتى يذكروهم بهذا الميثاق فمالت قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإن من أهمية هذا العلم أنك في الآخرة ستفوز إذا حققته بالنظر إلى وجه الله الكريم، وستفوز بالخلود في الجنات والنعيم، وستفوز بمرافقة الأنبياء. أما أهمية هذا العلم فهو أول واجب أوجبه الله على عباده، وأول أمر أمر الله به في كتابه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. فهو أول الواجبات التي أوجبها الله على عباده أن يتعرفوا إليه ثم يفردوه بالعبادة، ولا يصرفوا أي لون من ألوان العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من رسول بعثه الله إلى عباده إلا وهو يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فالتوحيد هو الأصل الأول من الأصول العلمية، وهو أول واجب أوجبه الله على عباده. والأمر بالتوحيد كما قلنا هو أول أمر في كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أول أمر في كتاب الله بعد سورة الفاتحة سورة البقرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فعل أمر، أمرهم أن يعبدوا الله بالتوحيد، أي لا يصرفوا أي عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد اشترط الله عز وجل على جميع المسلمين ألا يتعبدوا له إلا كما تعبد السلف الصالح، وألا يؤمنوا به إلا كما آمن السلف الصالح وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، أي أنتم صحابة رسول الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فكان أول أمر أن أمرنا الله أن نتعبد له كما تعبد الصحابة الكرام. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي نؤمن بالله كما آمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أهمية هذا العلم، أنه أول أمر في كتاب الله وأول واجب على عباد الله أن يعرفوه، وهو فرض عين على كل امرئ. ما معنى فرض عين؟ أي كل امرئ لابد أن يتعلم علم التوحيد وما يضاده وما ينافيه من الشرك، ولابد أن يتعلمه لزاما، فإن قصر في تعليمه فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى. أما أقسام هذا العلم الجليل فعلم التوحيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم الخبري، وله فرعين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية أن تعتقد في قلبك اعتقادا جازما بأن محرك الكون هو الله سبحانه وتعالى، وأن الخالق الرازق المدبر المكون لهذه الكائنات هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الرزاق ذو القوات المتين، وأن الله القابض الباسط الخافض الرافع، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده خزائن السماوات والأرض، إن شاء رفع أقواما وإن شاء خفض آخرين، إن شاء أعطى هذا وإن شاء منع هذا، كل هذه من صفات ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذه من تمام قدرة الله وربوبيته. والفرع الثاني في هذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات، أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بأن تعلم أن له أسماء حسنى وصفات علا، وأن الأسماء لله تدل على كمال وغاية الكمال والجمال والإجلال لله سبحانه وتعالى. ثانيا أن هذه الأسماء لا تنحصر في عدد أسماء يعلمها الله، عددها يعلم الله سبحانه وتعالى عدد هذه الأسماء. ولا يشكل علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن هذه ليست حد لعدد أسماء الله، ولكن هذه الأسماء لها صفة مميزة، وهي أن هذه الأسماء 99 لو حفظها المرء وعمل بمقتضاها وقرأها وتعبد بها لله دخل الجنة، من أحصى هذه 99 دخل الجنة. أما أن نقول أنها حصر لعدد أسماء الله فلا، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك، ثم الشاهد من الحديث قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معنى ذلك أن لله أسماء استأثر الله بها ولم يعلمنا إياها، فنقول بذلك أنه لا حصر لأسماء الله، وأن أسماء الله كلها حسنى وكلها تدل على الكمال والجلال. كذلك صفات الله، كل صفات الله صفات كمال، نحن نتكلم عن هذا العلم إجمالا، وإلا التفصيل إن شاء الله يكون في الكتاب. كل صفات الله صفات كمال، وتنقسم إلى ثلاث: صفات فعل وصفات ذات وصفات خبرية. أما صفات الذات هي الصفات التي تدل وتلازم ذات الله سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والقيومية والحياة، هذه صفات تسمى صفات الذات لأنها ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. والصفات الثانية صفات الفعل، هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل النزول، الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لمن يستغفر ويعطي لمن سأل، فالنزول صفة فعل، إن شاء الله نزل وإن شاء الله ينزل. وكذلك المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن شاء جاء وإن شاء لم يجئ، هذا هو ضابط الصفات الفعلية. وكذلك الرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة، كل هذه صفات فعلية أي تتعلق بالمشيئة. والصفة الثالثة هي الصفات الخبرية، انتبهوا معي، يعني لو في شيء مش مفهوم لابد واحد منكم يوقفني وأراجع ثاني الكلام. والصفة التالية أو الثالثة الصفات الخبرية التي مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، كالعين كاليد كالساق كالرجل، كل هذه صفات تسمى صفات خبرية. فصفات الله تنقسم إلى ثلاث: صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. أما الصفات الذاتية فهي التي تلازم ذات الله سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والحياة والقيومية والحياة، هذه صفات تسمى صفات الذات لأنها ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى. والصفات الثانية صفات الفعل، هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل النزول، الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لمن يستغفر ويعطي لمن سأل، فالنزول صفة فعل، إن شاء الله نزل وإن شاء الله ينزل. وكذلك المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن شاء جاء وإن شاء لم يجئ. هذا هو ضابط الصفات الفعلية. وكذلك الرزق والإعطاء والمن والإحياء والإماتة، كل هذه صفات فعلية أي تتعلق بالمشيئة. والصفة الثالثة هي الصفات الخبرية. انتبهوا معي، يعني لو في شيء مش مفهوم لابد واحد منكم يوقفني وأراجع ثاني الكلام. والصفة الثالثة أو الثالثة هي الصفات الخبرية التي مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، كالعين كاليد كالساق كالرجل، كل هذه صفات تسمى صفات خبرية. فصفات الله تنقسم إلى ثلاث: صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. أما الصفات الذاتية فهي التي تلازم ذات الله سبحانه وتعالى، كالعلم والقدرة والحياء والقيومية، كل هذه صفات ذات. والصفة الثانية صفات فعل. صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كالكلام، إن شاء الله تكلم وإن شاء لا يتكلم، ولكنها أن الله سبحانه وتعالى متكلم في الأزل، ولكنه إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء أعطى وإن شاء منع، إن شاء جاء، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. هذه الصفات الفعلية. الثالثة الصفات الخبرية، وهي التي بالنسبة لنا مسماها أعضاء وأجزاء، كالعين كالساق كالرجل كاليد، فإن لله عين تليق بكماله وجماله، وإن للإنسان عين تليق بنقصه. فإنك بالقاعدة المعلومة أنك تؤمن وتتعبد الله بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل. تقول كما قال الإمام مالك، فضمن لنا قاعدة مهمة لابد أن نحفظها في كل الأسماء والصفات، تجريها على كل اسم وصف. هذه القاعدة التي قالها الإمام مالك عندما جاءه رجل فقال: يا إمام، ما الاستواء؟ يسأل عن الاستواء، فقال: الاستواء في اللغة معلوم. الاستواء معلوم أي في اللغة، والكيف مجهول، والسائل يسأل عن الكيف وهذه بدعة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله أخبرنا به، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ليس السؤال عن معناه، انتبهوا، السؤال عن كيفيته، كيف استوى، كيف فعل، كيف أتى، كيف جاء، كل هذه بدعة. الكيف تبطرها، لما؟ لأنني أقول لكم لا يمكن أن تصل إلى الله فكرة. أنا أسأل واحد منكم يصف لي جبريل عليه السلام، لا يصف جبريل، جبريل عنده 600 جناح، يصف جناح واحد من أجناح جبريل، هل يستطيع أن تصل فكرة إنسان كيفية جناح جبريل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو سد الأفق من المشرق إلى المغرب. أحد يعرف كيف يصف جبريل عليه السلام جناح واحد من أجنحته؟ ما أحد يقوى على وصف جبريل عليه السلام، وهو خلق من خلق الله، فكيف بالخالق؟ الخالق لا تصله فكرة، ولذلك لا يمكن أن تتصور كيفية كنه هو سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن الكيفية لا يمكن أن نقترب منها، لكن كل صفة من صفات الله نبحث عن معناها لنتعلم ما معناها فنتعبد الله بهذا المعنى. مفهوم ولا لا؟ يبقى نسأل عن معنى الصفة لكن لا نسأل عن كيفيتها، لأننا لا يمكن أن نصل بفكرنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مجمل صفات الله، وهذا هو التوحيد الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري. والتوحيد الثاني هو توحيد القصد والطلب، وهذا الذي من أجله أرسل الله الرسل، لأن الناس عرفوا معنى الربوبية. كل مشركي العرب كانوا يعرفون الربوبية، معنى الربوبية، بل يؤمنون به، بل يقرون به، ورغم أنهم أشركوا في الأسماء والصفات، اشتقوا اسم اللات من الله والعزة من العزيز، لكنهم كانوا يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يشركوا بتوحيد الألوهية، وهو توحيد القصد الطلب، توحيد القصد الطلبي. من ذلك، من أجل ذلك أرسل الله الرسل ليبين للناس هذا التوحيد، وهذا الذي لابد أن نتأكد عليه، لأن الشرك والبدع أطلت برأسها على هذه الأمة. الآن مشركوا هذا العصر أشد من مشرك العصر، الآن الشرك دب فينا، ما في واحد منا سلم، أقسم بالله وأنا على هذه الكرسي أقول ما أحد فينا سلم من الشرك، سواء الأصغر أو الأكبر، فالأكبر إن كان بجهل يغفر بإذن الله، والأصغر كذلك، ولكن الأصغر أشده يسير الرياء، فما أحد سلم من هذا الشرك، نعوذ بالله من ذلك، ونخشى على أنفسنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. شيخ الإسلام تيمية يقول أن يشرك به معناها الإشراك، وهذا على العموم، شرك أكبر أو شرك أصغر، يعني الذي يقسم بغير الله قال وحياة كذا أو النبي أو أقسم بهذا القسم، فهذا لا يغفر له، هذا الذي فعل ما يغفر له، على قول شيخ الإسلام تيمية أن هذا لا يغفر له، ما في أي حسنة تجب هذه السيئة. فتوحيد الألوهية من أهم ما يبذل المرء الجهد في تحصيله، وهو توحيد عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو بالترجمة الصحيحة فعل العبد تجاه الرب، فعل العبد تجاه الرب. فتوحيد الأول اللي هو المعرفة للذات، فعل الرب تجاه العبد، فهو يرزقه ويحييه ويميته، وهو يشفيه ويعطيه ويمنعه، فعل الرب تجاه العبد. أما التوحيد الثاني هو توحيد القصد الطلب، توحيد الإلهية، هو فعل العبد تجاه الرب، بأنه يسجد لله، بأنه يذبح لله، بأنه يقسم بالله، بأنه ينظر لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والعبادة لا تعرف إلا عن طريق كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات توقيفية تأتي من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بآية أو بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه عبادة، فلا بد ألا تصرف إلا لله. والعبادات تنقسم إلى ثلاث: عبادات قلبية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية. كل هذه العبادات الثلاث لابد ألا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. والشرك يأتي للمرء من هذا الباب، إذا صرف أي عبادة لغير الله فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. كما قلنا العبادات ثلاث: قلبية، بدنية، مالية. القلبية كالخوف، كالرجاء، كالتوكل، كالإنابة، كالخشية، كالرغبة، كالرهبة، كاليقين، كالصبر. كل هذه عبادات قلبية لابد ألا تصرف إلى الله، فمن خاف غير الله فهو مشرك، على تفصيل سنفصله إن شاء الله، هل شرك أكبر أو شرك أصغر لما ندخل فيه. فمن خاف غير الله فهو مشرك، فمن رجا غير الله فهو مشرك، فمن اعتمد على غير الله فهو مشرك، فمن رجا غير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك، فمن أناب لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك، فمن استسمح أحد على أنها توبة من ذنب فعله في حق أحد ولم يتب منها لله سبحانه وتعالى فهو مشرك. كذلك العبادات البدنية كالصلاة، السجود والركوع، كالصيام، كالحج، كالذبح، كل هذه عبادات بدنية لا تصرف إلا لله. من سجد لغير الله فقد أشرك بالله، من صلى لغير الله فقد أشرك لله. ممكن واحد يقول هل في أحد يصلي لغير الله؟ نقول نعم، يدخل إلى المسجد ونيته أن يتزين بالعبادة لعباد الله، والعياذ بالله نزل العباد منزلة الرب، فتزين لهم ليمدح أمامهم ولم يصلي ولا وما كانت نيته أن يصلي لله سبحانه وتعالى. فمن صلى لغير الله فقد أشرك. هذه العبادات البدنية. والعبادات المالية كالزكاة، كالصدقة، كالنذر. فمن نظر لغير الله فقد أشرك. عندنا في مصر هذه الأمور منتشرة جدا، يعني ممكن يقول نذر السيدة زينب أو للحسين إن شوف يا ابني سأفعل دستين شمع أو غير ذلك، فنذر يكون لغير الله سبحانه وتعالى، طبعا هيكون شركا إما أكبر وإما أصغر على التفصيل الذي سنبينه. كذلك الزكاة لا تصرف بنية إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك الصدقة لا يتصدق على أحد إلا ونيته أنها تقع موقع القبول عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي أقسام التوحيد. نأتي للنقطة الأخيرة، وهي نقطة فضل من حقق هذا العلم، أو فضل من حقق هذا التوحيد. كما قلنا خلق الله الخلق لتوحيده وعبادته، كما قلنا أرسل الله الرسل ليبينوا للناس كيف يوحدوا ربهم، ليبينوا للناس كيف يفردوا الله بالعبادة. فمن اتبع الرسل، فمن حقق هذا التوحيد، فمن أطاع الله وأفرده بالعبادة، فما فضله، فما الثمرة التي تأتيه؟ نقول أن أكمل الناس إيمانا أكملهم توحيدا، وأن المرأة إذا حقق التوحيد تعلما وتعليما وتحقيقا فعلا عبادة، فهذا أحب من على الأرض إلى رب السماوات والأرض. ومن أهم الفضائل التي يحصلها المرء بتوحيده، أولا الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، الثاني أنه لا يعذب من أول وهلة، الثالث أنه يغفر له كل ذنوبه، الرابع أنه يدخل الجنة على ما كان عليه من عمل، وتفتح له أبواب الجنة الثمانين. نأتي إلى تفصيل هذه النقاط. أولا يكون له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخالطوا توحيدهم. ولذلك لما سمع الصحابة الكرام هذه الآية قالوا: يا رسول الله، ومن منا لا يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح؟ من العبد الصالح؟ لقمان، إذ قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن فالذي يقرر التوحيد ويحققه له الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. أما الأمن في الدنيا فهو أمن القلب، قلبه لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله، ولكنه يمكن أن يحدث له الضرب أو الطعن أو الاستهزاء أو السجن، وهذا بين أمامنا في الدنيا. لكن الأمن يحدث في القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يريدون مني، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، جنتي في قلبي. فالقلب لا يمتلكه أحد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حقق العبد التوحيد أمنه في قلبه وجعل قلبه لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الاهتداء، اهتداء في الدنيا يهديه إلى سواء الصراط، يهديه إلى الطريق المستقيم، يهديه إلى الحق فيما اختلف فيه أهل البدع، وفي الآخرة يهديه إلى جنات علا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، كما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يهدي أصحاب الجنة إلى منازلهم، فيعرفون هذه المنازل أشد من معرفتهم لبيوتهم في الدنيا، يدخل منزلته بهداية الله سبحانه وتعالى له. في الآخرة عندما يقف على الصراط ويعلم أنه من أصحاب الجنة، يهديه الله سبحانه وتعالى إلى منزله، فيذهب إلى هذا المنزل كأنه يعرفه أشد من معرفته لمنزلته في الدنيا. هذا هو الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى وعد من حقق التوحيد ألا يعذبه من أول وهلة يحاسب عليه. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال فسكت ساعة، ثم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال الثالثة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. فحق الله على العباد أن يوحدوه، وكذلك حق العباد إن هم وحدوا ألا يعذبهم. هذا حق استحقاق فضل ونعمة، ليس مقابلة عمل، فإن العبد إن عمل ليل نهار صائما قائما لا يوفي نعمة واحدة من نعائم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمون الجنة بعملكم. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكان حقا استحقاقا وفضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة على من وحد أن يدخله الجنة ولا يعذبه. كذلك فإن من حقق التوحيد فهذا سبب، بل هو أعظم الأسباب لمغفرة كل الذنوب. روى الترمذي في صحيحه أنه قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، فإنك إن استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم. إن أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بها بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها مغفرة أي بملئها مغفرة. فإنك إن وحدت الله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا في مغفرة كل الذنوب التي اقترفتها. وهذه على درجات، فإن الإنسان بتوحيده إن كان صادقا مستيقنا مخلصا، يقول ابن رجب هذا إكسير يأتي على جبال الذنوب فاجعلها كثيبا مهيلا، هذا إن كان صادقا في توحيده، كما في حديث البطاقة الرجل الذي أذنب ذنوبا كثيرة وعلم أنه هالك وسيدخل النار لا محالة، فتأتيه بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله التوحيد، فتأتي هذه البطاقة فتوضع في الكفة التي فيها حسنات فتكون كفة الحسنات أرجح وترجح عن كفة السيئات بتوحيده وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. هذا فضل من حقق التوحيد. آخر فضل من حقق التوحيد دخول الجنة على ما كان من عمل، كما ورد في الصحيح أن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. تفسير هذا الحديث قال الحافظ على ما كان من عمل، أي إن كان سيئا أو حسنا يدخل الجنة من أول وهلة. وقالوا على ما كان من عمل على أنه إن غلبت سيئاته على حسناته دخل النار، دخل النار فحوسب بسيئاته ثم نقي بتوحيده ودخل الجنة. وفي رواية أخرى قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها أو من أيها شاء، من أي باب من هذه الأبواب الثمانية يدخل إن حقق التوحيد. هذا فضل من حقق التوحيد. فيكون هذا هذه المقدمة بداية فقط لمعرفة هذا العلم وأهميته وفضل من حققه، كما تكلمنا علم التوحيد تعريفه وحده وأهميته وحاجة الناس إليه وأقسامه وفضل من حقق هذا التوحيد. ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم في شرح هذا الكتاب. الشرح يكون على طريقة أن أخ من الإخوة الكرام يقرأ المتن ثم نشرح هذا المتن مستدلين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اختصار ووجازة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.